تبع تماما في البحر وان ابتعد عن شاطئه. وهذا هو اصل كلمة سبح فلانا في النهر او في الماء، والاصل عام، العرب يقولون عام في الماء اي قفى على وجه الماء فلم يغرق. كلمة سبح تعني البعد عن الشاطئ، وانما يبتعد عن الشاطئ من يبطن العين في النهر او البحر. هذا اصل معنى الكلمة لغة. الا ان المراد بالتسبيح هنا وفيما ينبهنا اليه القرآن، يعني كلمة التسبيح حيثما وردت في القرآن تعني شيئا خاصا. الا وهو ان تقول كلاما مضمونه ابعاد الله عز وجل وتنزيهه عن كل ما لا يليق مما يكونه الملحد او المشرك او الكافر باي نوع من انواع الكفر. فمعنى التسبيح ان تقول كلاما ما، مضمون هذا الكلام يعني تنزيها له اي ابعاد الله عز وجل عن كل ما لا يليق مما لا يليق بالله عز وجل. تقول انه معدوم، هذا لا يليق بالله سبحانه. ومن ثم فابعادك وتنزيهك الله عن ان يكون معدوما تسبيح مهما كان الكلام المعبر عن هذا المعنى. تنزيهك الله عز وجل عن التعبد وتأكيدك انه واحد احد تسبيح، لانك تنزيه او تبعده عن شيء اخر مما لا يليق وهو التعبد. تنزيهك الله عز وجل عن العجز باي معنى من المعاني تسبيح. تنزيهك الله عز وجل عن ان ينتهي ويسمى كما تسمى المخلوقات تنزيه وتسبيح. والانسان طبعا اذا اراد ان يفصل في هذا فلا تكاد الساعات تكفي، فتقول انا انزه الله عن العدم، انا انزهه وابعده عن التعبد، انا انزه الله عز وجل عن الحدود، انا انزهه عن الموت، انا انزهه عن ان يحتويه زمانا او مكان. المقائد كثير، اجمع كلمه تحوي كل ذلك ان تقول سبحان الله، اي انا اسبح الله سبحانه، انا انزهه تنزيها عن كل ما لا يليق، انزهه عن كل ما لا يليق. واقرن هذا التسبيح بحمده عز وجل. طيب هذا معنى التسبيح. اعود الى السؤال، لماذا امر الله محمدا عليه الصلاة والسلام ان يجعل وداعه من الدنيا واقباله الى الله مقرونا من كل انواع الذكر بالتسبيح؟ الاستغفار سنذكره فيما بعد. فسبح بحمد ربك امره من كل انواع الذكر بالتسبيح مقرونا بالحمد. لماذا؟ السبب ان اجمع كلمة تحوي ذكر الله عز وجل ويكفي بكل صفات الكمال هو التسبيح. لانك ان قلت سبحان الله اي انزه الله عما لا يليق. فأنت وحتى دخل في هذا التسميع قول لا إله إلا الله، لأنك تنزيه عن التعبد. دخل في هذا التسميع تنزيه عن العبد، وأنت تقرر أن الله موجود. دخل في هذا التسميع وصفه بكل صفات الكمال، وترد كل صفات النقصان عن الوهم الذي قد يتخيله الانسان. واذا ضاق العمر وبقيت منه ساعات قليله، اصبحت هذه الساعات كالقطع النادر شيء عزيز. ولذلك فينبغي ان يكثف الكلام، وينبغي ان يكثف الذكر حتى يجمع في اقل عدد من الكلمات جامعه لاوسع قدر من المعاني، واوسع واخر ذكر من اذكار الله. هو اوسع معنى من معاني صفات الله عز وجل الكماليه، انما هي تسبيح الله عز وجل. لذلك نوه رسول الله كثيرا بقيمه التسبيح، وقال كثيرا التشديد على تسبيح الله عز وجل. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده. خفيفتان على اللسان لان حروفها قليله، اقصر ذكر. ثقيلتان في الميزان لان معانيها عميقه كما شرحت الان. حبيبتان الى الرحمن لان الانسان بهذا يعمق مشاعر عبوديته من حيث يوصف دلائل عبوديه الله سبحانه وتعالى. هنا سبحان الله الاولى وبحمده الثالث. هذه سبحان الله عرفناها، فما علاقه التسبيح بالحمد؟ ما علاقة التسبيح بالحمد؟ وما المناسبة؟ أرأيت إذا نزهت الله عن كل النقائص، نزهته عن العبث، نزهته عن التعبد، عن التزهد، بذلك تثبت الأحدية والوحدانية. نزهته عن التعبد، نزهته عن التجزء، نزهته عن الاحتياج الى شيء ما، نزهته عن الحدوث، نزهته عن الفناء، نزهته عن الضعف والعجز. اذا نزهت الله عن كل هذه النقائص بهذه الكلمه الجامعه سبحان الله، فأنت من خلال هذا التنزيه تقر وتثبت أن المتفضل في الكون كله إنما هو الله عز وجل، رب النعم كلها إنما هو الله، خالق النقم كلها إنما هو الله سبحانه وتعالى. لأنك إذا اعترفت وقلت الله للأمومية واحد أحد قديم وجوده من ذاته، كل شيء يحتاج إليه ولا يحتاج هو إلى أحد، هذا معنى السند. وكل هذا داخل تحت معنى التسمية، فأنت بهذا تعترف أنه ما من فضل شعرت به نحوه. وما من نعمة اغبطت عليه وما من كرم يحوف بك وما من نقمة جالت عنه الا يلتزم فيها لهذا الواحد الاحد. اذا فالحمد ينبغي ان يكون لمن؟ لهذا الاله، لهذا الاله. ومن هنا كان تسبيحك لله مذكرا بحمدك لله، لانك عندما تسبح الله من خلال تسبيحك تقر وتعترف بان المتكبر المنعم المعطي المقوي المعين المعين الدافع للاضرار كلها انما هو هذا الواحد الذي تسبحه، والا فتسبيحك غلط. نعم. وكان الامر كذلك، فاذا ينبغي وقد سبحت الله واعترفت بانه هو وحده المتكبر ينبغي ان تعلم ان الحمد كله انما ينبغي ان يكون لله عز وجل. ارايتم الى هذه الكلمه ما اثبتها؟ ارايتم الى هذه الكلمه ما اجمعها؟ فلا غرابة أن يصفها رسول الله في الحديث الصحيح لأنها بعد ما شعرنا فعلا أنها خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان حبيبة إلى الرحمة. ومن أعظم ما يتقرب العبد به إلى الله الحمد، ولذلك علمنا الله إذا وقفنا بين يديه في الصلاة وبدأنا نخاطبه أن نبدأ قبل الطلب بالثناء عليه. تربية إلهية عزيزة يعلمنا أصول الخطاب. قبل أن أعرض له طلباتي أطرح أمامه ثنائي، فكيف أثني على الله؟ الثناء تثنيه على الله أن تقول الحمد لله. الحمد كل انواع الحمد على كل انواع النعم لا يستحقه الا واحد فرد لا ثاني له هو الله جل جلاله. فان قال لك قائل لماذا؟ الا ترى فلانا الطبيب الذي بايعه؟ الا ترى فلانا الغني الذي اعطاه؟ الا ترى فلانا القوي الذي حماه؟ هؤلاء كلهم من الذي اكرمك؟ من ياتي الجواب؟ رب العالمين. الحمد لله. فان خطر في ذلك وسواس شيطان فاتم تاتي الكلمه الثانيه لتطرد هذا الوسواس. من هو هذا الواحد الذي يستحق الحمد كله؟ رب العالمين، رب هذا الطبيب ومعطيه الطب وملهمه هذا الذي قام به، رب هذا الغني معطيه وملهمه هذا العطاء، رب هذا القوي الذي اغدق عليه بالقوه. فما من انسان يتمتع بما تظنه غنى الا وهو غنى الله، وما من انسان يتمتع بما تظنه عقلا وتدبيرا الا وهو تدبير الله، وما من انسان يتمتع بما تظنه علما، علم صدق اي علم من العلوم، الا وهو في الحقيقه علم الله. نعم، هذه حقيقه علميه لا شك فيها. ذلك لان احدا منا لا يمكن ان يضع يده على صفه من هذه الصفات فيبقيها في نفسه ابدا. لا قوتك تملك ان تبقيها، ولا عقلك تملك ان تبقيه، ولا علمك ولا غنى. وهذا معنى الفقر المطلق الذي يتصف به الانسان. يتصف بالفقر المطلق اي الفقر في كل شيء والى كل شيء. وهو ما قاله البيان الالهي: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ما الدليل؟ الدليل ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فاذا كان الامر كذلك اتوجد مع الله او قبل الله او بعد الله من يتمتع بشيء من القوه؟ ابدا. هذا هو الجواب على وسواس الشيطان رب العالمين. فلا يدخلن الشيطان الى ذهنك خيالا بدابيا يقول لك فلان فلان فلان كلهم يستحقون الحمد، لك هؤلاء كلهم برد بريد يحمل اليك كرم الله عز وجل، والواحد منهم اقل من ان يكون غلافا يحيي في داخله الفضل الذي ارسله الله عز وجل اليك. اذا العلاقة بين تسبيح الله وقد عرفنا معناه بدقة والحمد علاقة وثيقة. وإذا الإنسان وصل إلى نهاية الأمر وبقي له من عمره أيام أو كل أشهر فقد ضاق الوقت وحان الأمر الذي تخيله الشاعر في هذه الكلمات: إذا العشرون من شعبان ولت فواصل قرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقباع صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار. الكلام بحسب الظاهر عن الأقباع والسرب، لكن الكلام فيما هو أوسع معنى وأعظم دلالة من هذا. شعبان كناية عن العمر، إذا العشرون من شعبان ولت، إذا ولى معظم عمرك ورأيت أن قوس الحياة بدأ ينحني، هذا معنى إذا العشرون من شعبان ولت، فواصل قرب ليلك بالنهار، فأقبل إلى ذكر الله، إلى طاعة الله، إلى إصلاح ما فسد بسرعة وبالغ. هذا معنى كلامه: فواصل قرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقباع صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار. الوقت أصبح ضيق، أنا أحتاج إلى أصغر كلمة فهي أضخم معنى، لعل الأجل يكون فيها، لعلني لا استطيع ان استعيد نفسي لافكر لاقول لاتحرك لم يعدل. ولذلك ناسب نهايه العمر هذا النوع من الذكر. هذا السبب ان الله قال له: فسبح بحمد ربك، اي سبح الله تسبيحا مقترنا بحمد ربه، وستجد ان الصلة بينهما وثيقة. هذا عن التسبيح. واما الاستغفار والتبجح، ماذا للاستغفار؟ رسول الله ايضا يسلط بالاستغفار، وما عرفنا الا ان رسول الله سيد المعصومين وسيد الانبياء والمرسلين، ففيما يستغفر بل ومما يستغفر. قلت لكم مره واعيد بهذه المناسبه: التقصير في ذنب الله لا حد له، التقصير في ذنب الله لا حد له. ومقياس هذا التقصير في المثل المقياس الذي يبين لك هذا التقصير هو مدى شعورك بعظمة الله وربوبيته وسلطانه ونعمه ومدى شعورك بعبوديتك له.

والجو اما ان يكون تابعا للبر او تابعا للبحر كما قال العلماء. ورزقناهم من الطيبات. فكر، والكلام لا نهاية له. في الطيبات التي ابدعتها يد الله. ابدعها الفن الالهي ان صح التعبير. في الاغذية المتنوعة. في الفواكه المتنوعة. طعما، مذاقا، لونا، متعة. تأمل في الطيبات التي لا حدود لها. كل ذلك سخر الله أرضه وسماءه ومياهه وأمطاره من أجله. وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا ما فعله الله بك. هذا هو التكريم الذي تراه. فماذا فعلت أنت لقاء هذا التكريم؟ هنا من هو هذا الذي يستطيع أن يقول لقد أعطيت حق الله علي عبدا ونقدا ووصلته حقه تماما؟ أي نبي يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ من؟ إذا كنت مددت يدك لتعطي الله حقه، فمن الذي قوى يدك حتى تمد يدك بهذا؟ من الذي اقدرك على ان تنفق وتحرك لسانك بتسبيحه؟ اذا قلت انا وضعت راسي ساجدا على الارض وما رفعته الى 3 ساعات، فمن الذي لين جذعك؟ ومن الذي اقدرك على السجود؟ ومن الذي جعل فؤادك ينتعش بهذه العباده؟ وجل الاله القائل: يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. فاذا اردت ان تعطي الله شيئا من حقك فهذا فضل جديد متعك الله به، ان اقدرك ان تعطي الله شيئا من حقك. وكيف تعطي؟ انت لا تعطي، انت عبد، والعبد ياخذ ولا يعطي شيئا، بل لا يستطيع ان يعطي شيئا قط. اذا ما في انسان يقتل اذا تخير هذا المعنى. بل اذا تخير الايه كان يزداد خجلا ويزداد حياء من الله عز وجل. ما هي؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ما في ألطف من هذا الكلام، ما في ألطف من هذا الأسلوب. قال لك: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لعل هذا يحركك. ما تحرك. قال لك بأسلوب ناعم ناعم جدا: كل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يا عبدي لقد أحسنت إليك، كرمتك، جعلتك تاجا في مفرق الكون، أنت يا ابن آدم. أحسنت إليك، أفلا تحسن إليك؟ أليس جزاء الإحسان إحسانا بالمقابل؟ هل جزاء الإحسان أي من الله للعبد؟ إلا الإحسان أي من العبد لله؟ ولا حزنا ترى ما الإحسان الذي يعني متوقع من العبد، أي الذي يرجوه الله من العبد أو يطلبه من العبد؟ الإحسان الذي يطلبه الله منك ليس شيئا أكثر من أن تقبل إحسانه لك. أحسن الله إليك فشرفك بالإسلام، شرفك بمعرفته، وأراك المنهج إلى حياتك الرغيدة فردا ومجتمعا. الإحسان الذي يريد الله منك أن تتقرب به إليه فقط شيء واحد. ما هو؟ أن تقبل إحسانه وتقول: يا رب قبلت هذا الإسلام ورضيت أن أسير على منهجه. ومع ذلك فإن ابن آدم كما قال الله عز وجل: إن الإنسان لكفور. كل ما يأتيه من نعم من الله كله كل ما في الكون خادما لهذا الانسان بامر من الله. وما امرك الله الا ليحييك بامره، وما نهاك الا لان هذا الذي نهاك عنه فيه سم لك، فيه هلاك، وان كنت تجهل ذلك. ومع ذلك فلا هو يسكت ولا هو يلتزم بوصفة العلاج والدواء. انظروا الى الطبيب الذي بلغت رحمته بالمريض، ماذا يصنع؟ يطبله، يسهر عليه، ثم يكتب له العلاج، ثم يعطيه العلاج من عنده ويقول بالمقابل لا امرني، انا لا اطلب منه بمقابل ما احسنت اليه الا احسانا واحدا هو ان تستعمل هذا الدواء. هل يمكن للطبيب ان يبلغ به الرزق ويعني الايثار الى اكثر من هذه الدرجه؟ احسنت اليك، عالجتك، طبقتك، سهرت عليك، كتبت لك العلاج، واعطيتك الدواء من عندي، والان جاء دورك، احسن الي الان. وعبد العلم مكتوب يعني المنتظر الطبيب ان يحط دوزيته ويعطي شيء من يتولى رسوله. لا لا، اكمالك في جيبك، احسانك الي ان تستعمل العلاج الذي طلبته منك. هذا كلام الله. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ بل ننظر الى انفسنا امام هذا التكريم الالهي لنا، امام هذا التقديم الالهي للانسان، ثم امام هذا التاج الذي توجه به بعد ذلك كله اذ شرفه بالاسلام، شرفه بخطابه. نعم، ترى ما هو الشيء الذي قدمناه نحن بالمقابل ذلك الى الله؟ لو اننا عثرنا الراس على الارض سجدا الى ان ياتي ملك الموت فيقبض الروح منا، انكون قد وقينا شيئا من حق الربوبيه؟ اكيد لا. وهذا ينطبق على الرسل والانبياء كما ينطبق من باب اولى علينا وعلى عامه الناس. فإذا قال الله لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام إذا رأيت العلامة التي تدل على قرب أجلك وانتهاء مهمتك فأكثر من تسبيحي مقترن بالحمد وأكثر من الاستغفار، أفهنالك عجب من أن يأمر الله رسوله بهذا؟ ليس هنالك من عجب. والاستغفار ليس عن ذنب ارتكبه رسول الله، لا، ان هذا الكلام الذي اوضحناه بيان لهذه الحقيقه، ولكن الاستغفار عن تقصير يشعر به رسول الله انه قصره تجاه ربوبيه الله عز وجل. وكلما ازداد الانسان عموما في درجات القرب الى الله ازداد معرفة بسلطان الله، ومن ثم ازداد شعورا بتقصيره في ذنب الله سبحانه وتعالى. انا قلت مرة ان السلطان محمد الفاتح نزل بيتا عند قريب له في بركة، نام عنده، دخل غرفة النوم فوجد مصحفا معلقا في الجدار. كان نمس لواحد متعطيه من غير 20 مصحف على الجدران بيفتح بنا. هل عصى الله؟ لا ابدا، لكن بمقدار ما يكون سلطان الله قد فاز في قلبه، وبمقدار ما تكون ربوبيه الله قد انتشرت في احساسك ومشاعرك، تستحي من ان تتمدد في غرفة كلام الله معلق فيه. وهذا ما حصل بالنسبة لمحمد الفاتح، وقد خلع ثيابه من القدس فاستحي، حاول لم يستطع، بقي واقفا امام هذا المصحف المعلق واضعا يده هكذا. نعم من الوان التعظيم هذا يدل المعنى الذي اقول السلطان محمد الفاتح ما انطلق في هذا من حلال حرام كان لازم المال ما هو حرام ولا هو مكروه من المال لكن الامر ينبثق من نظام اخر اصطاد قلبي بعظمه مراد الله خطابا للعبد من انا ينزل علي الكلام الحاكم مش امشي انا لحتى يقول لي نعم يا عبادي كل واحد منا يشعر بهذا المعنى لو تأمل امرأة نعم ما له خمس دقائق وست دقائق مكمل للدرس امرأة ساعت من بلادها البعيدة إلى مكة لتحج بيت إلى بيت الله الحرام لما دخلت البيت ورأت الكعبة لأول مرة علقت وأخذت تصيح وقالت أهذا هو بيت ربي أهذا هو بيت ربي ثم إنها وقعت ميتة كذا ميزانا يتألف من كفتين كفة الربوبية العظمى وكفة العبودية كل ما ينبغي أن يكون ذاك الرجل ولا يختلف انسان عن هذه المرأة الا بشيء بمقدار ما يكون قد عجز عن الله بالمنسيات بالشهوات بالآياء مع ذلك يختلف امره لكن لو فرضنا ان هذه الشهوات زادت من كيانه سيكون يدعو كتوبة هذه الانسان ولذلك فالانسان المسلم مهما كان حاله صعب ام هبط مفروض دائما يستغفر الله فضلا عن الانسان الذي طلق الموت ذاته اذا وجدت نفسك قد تمددت على سبيل الموت ولا تتشمم هذا الكلام كلنا معرض في اي لحظه لذلك فاقول لنفسي ولك اذا وجدت نفسك قد اتجهت على سبيل الموت لاستقبلك صباحه وشممت رائحته فأكثر من الاستغفار أكثر من الاستغفار فإنك في تلك الحالة في ضعف يمنعك من التدارك الفعل ولكنك تستطيع أن تعوض عن الفعل الاستغفار رب اغفر لي ذنبي وتب علي هكذا كان يقول رسول الله رب اغفر لي ذنبي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم قبل ان انهي الدرس ايها الاخوه احب ان الفت النظر الى شيء مجهول من اخواننا الذين يسافحونني عقب رب السلام انا اكرر ما قلت برجاء الحال ان تكون مساله المصافحه فقط كما هي السنه الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب من اي احد ان يبغض يدي لتقدير انا لست اقول من خلال هذا الكلام ما يقوله البعض من ان تقبيل يد الصالحين بدعه معاذ الله قبل يد رسول الله وقبل ركبه رسول الله لكنني ارجو ان يهديني الله واياكم الى هؤلاء الصالحين حتى نقبل ايديهم أنا لست هؤلاء وأنا أعني ما أقول أنا أقول لكم أتكلم وأتذاكر معكم في بعض شؤون الدين وما أستفيده منكم أجل مما تستفيدونه رب خامس يزيد أكثر من متكلم أنا آخذ الإشراقات وآخذ أسرارا لا تدخل في الاذن ولكنها تدخل في السهم في القلب وانا الذي استفيد وهذا الكلام كلام انسان وظفه الله بان يقول والله انا لست اكثر من هذا الموظف فارجو رجاء حقا ان لا اؤذى في ما يقال في شعوري انا اتاذى من هذه المحاولة. المصافحة يا حبذا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هل أبقيت لي شيئا حتى تنسب إليه عملا؟ منك البلاء الإضلال ومنك الهداية ومنك العطاء ومنك المغفرة. وشأن الإنسان الخطأ. هذا هو الإشكال الذي قد يرد ظاهرا، لكن لا إشكال هذا الحديث تسميرا دقيق جدا لحل معضلة تطوف بأذهان كثير من الناس، معضلة الجبر والاختيار، وهي القاسمة للأفكار الجامحة التي نادى بها المعتزلة يوما ما. نعم. فما هو الجواب؟ الجواب عن هذا الإشكال أن الله سبحانه وتعالى لاحظ في فترات الماضية ماذا يقول إلا من هديته، يقول بعد ذلك فاستهدوني أهدكم. بين وظيفة الله وبين وظيفة وظيفة الله أنه هو المضل وهو الهادي. وظيفتي مد يد الرجاء إلى الله أن يهديه. وظيفة الله أنه يشبعني من جوع، يرويني من ظما، يحققني كل قدراتي وإن كان بحسب ظاهر أنا الذي أتحرك. هذه هي وظيفة رب العالمين. وظيفتي أن أطرق باب الله شحاذا وأمد يد الرجاء إلى الله. يا رب أنا فقيرا فأغني، أنا جائعا فأشبعني، أنا ظمآن فارني. هذه هي وظيفتي. من شأني أنني أنزلق فأخطئ كما قلت الآن. نخطئ كلنا، نخطئ كل بني آدم خطأ وكيف الإنسان، لكن هذا واقع الإنسان حتى من يجب الواقع، مو أن الله وصفنا نخطئ، لا واقع. وظيفتنا أن نترك باب الله في ظل نسب منه المغفرة والباري يكفر. فأنت إذا من همتك يا ابن آدم شيء واحد، لا تنظر إلى ثقل الشرائع الذي قد تتخيل أنه محمول على كتفك. لا، من همتك أن تدع هذا الثقل الذي يعينك الله عليه، وإنما المهمة أن تمد يد الرجاء إلى الله. والمقصود من يد هكذا؟ المقصود القلب، المقصود ان ينفع القلب بالرغبة السابقة الى الهداية، ان ينفع القلب بالحذر السابق من الضلال، ان ينفع القلب بالرغبة السابقة الى الله بالمغفرة. كيف هي وظيفة الانسان؟ فإن سعى الإنسان في حياته الدنيا قائما بوظيفته فإن الله يهديه من بلاء، ويغنيه من فقر، ويشبعه من جوع، ويرويه من ظما، ويغفر له أخطاءه ولو كانت كذبة البحر، ولو كانت كذبة البحر. وعندئذ يفهم معنى قول الله عز وجل انما هي اعمالكم احصيها لكم واوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. من اين ياتي الخير؟ من عرق جبينك؟ ابدا. عرفت ان الهادي هو الله، ما بتقدر تخلق الهدايه لنفسك ولا لحظه، لكن عملك ضمن دائره محدوده ما بتجاوزها. ما هو الالتجاء الى الله ان يهديك، والفرار الى الله ان يخلصك من ضلاله الى اخر تلك الفقرات. هذا هو العمل الذي يتحرك الانسان في مفاصله. والدار قد الزم نفسه واخذ العهده على ذاته العليه ان يهدي كل من استهداه، وأن نأخذ من الدلال كل من استنقذ الله عز وجل من الدلال الذي يعانيه. هذه خلاصة حل معضلة الجبر والتفكير. قد يكون قائل هل يقف؟ طيب، تتم سيدحك إن شاء الله في الدرس القادم من أحيانا لا تعلم.